قلبي كم يحبك ويغليك لو شفت قلبي كم يحبك ويغليك تشوف حبك فوق حبي لذاتي تشوف حبك فوق حبي لذاتي ما لا عاش من فكر يسيبك